بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، الحكمة 13 من حكم ابن عطاء الله يقول فيها: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته، أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل لشهواته، أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته، أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته. هذه الحكمة العظيمة من أهم أو من أكثر الحكم، حكم من عطاء الله شهرة وأهمية، والبعض يقسمها إلى حكم، يعني كل جزء منها أو كل مقطع منها حكمة خاصة، وهي كذلك، لكل حكمة أو كل جزء منها يحتاج إلى شرح خاص. ابن عطاء الله في هذه الحكمة يبين أن المشكلة ليست في الحقائق، وإنما في الناظرين لها، يعني في المتلقين لها، في الأعين التي تريد أن تبصرها، في الآذان التي تريد أن تسمعها. الحقائق في منتهى الجمال، في قمة العظمة، لا يمكن تصور مدى عظمتها، لكن المشكل في القابلية التي تجعل تلك، أو في المرائي التي تستقبل تلك الحقائق فتشوهها. شخص مثلا قد يكون جميلا، ولكن عندما تكون مرآته مكدرة، مشوهة، مقعرة، محدبة، مكسرة، فتبرز صورته فيها مشوهة. إذا المشكلة ليست في الصورة، وإنما المشكلة في المرآة. ولذلك يخاطب ابن عطاء الله المريد، يقول له: ليست المشكلة في الحقائق الكونية، في الوجود، في الله، المشكلة فيك أنت. فلذلك إن رأيت تشويها لصورة الجمال الكوني، إن وردت عليك الشبهات، إن وردت عليك خواطر السوء، فالمشكلة فيك أنت، وأنت تحتاج إلى تطهير نفسك. وطبعا هذا الخطاب حتى للملاحدة ولمثيري الشبهات. المشكلة ليست فيهم، بعض الناس تأتيه بكل الأدلة العقلية ولا يقتنع. ليست المشكلة في كون تلك الأدلة غير كافية، وإنما المشكلة في أن ذلك القلب كان محجوبا بينه، كان هناك حجاب بينه وبين تلك الأدلة. أي أن الله تعالى بعدله منعه من فهم تلك الأدلة، لأن هذا الشخص ليس مستحقا لها. يعني الإيمان هبة إلهية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مثال على ذلك القرآن الكريم يذكر السحرة، سحرة فرعون وفرعون. فرعون مع كونه ليس متخصصا في السحر، ولذلك جاء بالسحرة حتى يثبتوا أن موسى عليه السلام لم يكن محق. فلما جاء السحرة ورأوا ما فعل أن العصا وما فعله موسى عليه السلام ليس من جنس السحر وليس له علاقة بالسحر، آمن. لكن فرعون بقي مستكبرا، وكذلك الملأ حوله بقوا مستكبرين. لماذا؟ ليس لكون الآية غير واضحة. علامة كون الآية واضحة والمعجزة ظاهرة أن المختصين آمنوا بها. إذن هنا المشكلة في ذلك العقل، في ذلك القلب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني إذا كان الشخص يعني لا يتهم دائما الحقائق، يتهم فهمه، يتهم قدراته العقلية، يتهم بصره، يتهم سمعه، يتهم نفسيته، كما قال إلي أبو ماضي: كن جميلا ترى الوجود جميلا. هي أحيانا بعض الناس عندما يكون مكتئبا يذهب ويرى الربيع الجميل والأزهار وإلى آخره، فلا يتأثر. المشكلة ليست في تلك المرائي لم تكن مؤثرة، ولكن المشكلة في هذا. كذلك أحيانا نجد قصيدة جميلة جدا بعض الناس يتذوقها، فمشكلة ليست في القصيدة وإنما في ذوق ذلك الشخص. ولهذا ينبه المريد إلى أن يعالج نفسه. إن رأى أن هناك شيئا ما، يعني هو لم يرى، هو عندما يسمع كلام الأولياء والصالحين وحبتهم لله قد لا يجد لذلك معنى. إذن المشكلة أنك أنت أيها المريد تحتاج إلى تطهير نفسك لتفهم ما فهمه. لا تقول أنا لم أفهم، طبعا أنت لم تفهمه وهذا شيء طبيعي. هل يمكن لشخص الآن تلميذ ابتدائي أن يفهم نظرية النسبية، أن يفهم المعادلات الرياضية المعقدة؟ استحيل ذلك. إذن لابد من أرضية ليستطيع أن يفهم ذلك. فلذلك يقول متسائلا: كيف يشرق قلب صور الأكوان من طبع في مرآته؟ طبعا مش يشرق بمعرفة الله، معرفة الله، الله تعالى لا يحب أن يكون الشرك به، كما ورد في بعض الآثار: العمل الصالح، وفي بعض الحكم: العمل الصالح لا أقبله، والقلب، عفوا، العمل المشرك لا أقبله، والقلب المشرك، القلب الذي فيه غير الله تعالى، لا أقبل عليه. كذلك إذا كان الشخص فيه الصور، فيه القصور، وفيه الأموال، وفيه الدنيا، وفي إلى آخره، هذا كيف يريد، كيف يطمع في أن ينطبع عليه معرفة الله سبحانه وتعالى؟ كيف يريد أن ينطبع عليه، أن ينطبع فيه حب الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان الشخص مقبلا على الدنيا، عاشقا لملذاتها، مستغرقا فيها، فطبعا هنا إذا حدثته عن محبة الله يستغرب ويضحك ويقول: ما معنى هذا؟ ما معنى محبة الله؟ لماذا؟ لأن قلبه منشغل بشيء آخر، مثل قيس المجنون وغيره، فهو منشغل بليلى لا يرى غيرها. فهكذا بالنسبة للعارف لآخره، قد تكون هذه ليلى، قد تكون أي شيء. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. يعني بعض الناس حتى أخذ الخميصة، يعني أكل، أو القطيفة لباس، أو الدينار أو الدرهم، بمجرد أن يراه يعني ينسى كل شيء، ينسى كل شيء، وبالتالي هو منشغل القلب بذلك الأمر. القلب الذي يريد أن يتوجه إلى الله لابد أن يكون خاليا، ولهذا كان الزهد من أهم مقامات السالكين للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا ليس الزهد الحسي أن يكون الشخص ليس لا يملك شيء، لا، زهد القلب أن يفرغ قلبه من الأشياء، أن يعف عن الأشياء، أن يترفع عن الأشياء، يعني هذا المراد. إذا كان قلبه مرتبط بالأشياء، متعلق بها، فيستحيل أن يبصر الحقائق. قلب الإنسان مثل ما نحن نعرف الآن في الكمبيوتر، مثل الذاكرة الحية أو الرام. هذه الذاكرة إذا كانت مستغرقة، نفرض شخص مثلا يفتح برامج كثيرة جدا، فيديوهات وكتب وبرمجيات وألعاب، أحيانا عندما إذا أراد أن يفتح برنامج كبير ويحتاج إلى ذاكرة قوية، لا يستطيع الكمبيوتر أن يفتحها. لماذا؟ لأن ذاكرته قد استغرقت أو قد نفذت بسبب تلك الأمور التي ملأها بها. فهكذا الأمر بالنسبة لمعرفة الله. إذا كان قلب الإنسان مملوء، فيه أولاد وأموال وبنين ومناصب وشرف وطعام إلى آخره، قلبه فيه كل هذه الأمور، كيف يريد أن يتجلى فيه الحق؟ كيف يشرق قلب صور الأكوان من طبيعة في مرآة؟ يعني أكوان طبعا كلها ظلمة، كما ذكر، كلها تجعل القلب لا يرى الحقائق لأنه منشغل بها. طبعا هي ليست ظلمة في ذاتها، وإنما كونها، لأنها بإشراق الحق عليها أصبحت مرئية لنا، فهو عندما يراها لذاتها يصبح محجوبا لله سبحانه. لكن لو رآها بالله، ورآها أنها لم توجد إلا بإيجاد الله، لا، لتحول الأمر عكس ذلك. إذن هذا القلب يستحيل أن يعرف الله سبحانه وتعالى. ولهذا الصوفية عادة يشبهون القلب بالمرآة، ويقولون القلب إذا كان الشخص لم يرى أو لم تحصل له من هذه المعرفة الإلهية، هدية لله تعالى لكل عباده. إذا لم تحصل لذلك القلب ذلك الاستعداد أو تلك الرؤية، فهذا ليس لكون المرائي أو غير موجودة، لكون المرآة غير مستعدة، لكون المرآة غير مصقولة جيدا، كون المرآة محدبة، مقعرة، مكسرة، غير موجهة للجهة. يعني هو يريد أن يبصر مثلا جهة، شيء موجود في الشرق لكنه يقابل الغرب، هنا لا يستطيع أن يعرف الله. الذي يريد أن يعرف الله معرفة حسية، طبعا هذا يستحيل أن يعرف الله سبحانه وتعالى. الله ليس كمثله شيء، الله تعالى ليس جسما ولا حسا، وبالتالي هذا الشخص يحجب، يعني الشخص أو يكشف له فقط ما يرتبط بمجاله، يدخل الشيطان من هذا الباب ويملأ قلبه بهذا الباب. حتى البعض أن يتصور أن معرفة كمال معرفة الله أن تراه جالسا على كرسيه يقلب ويخفض ويرفع، كما يقول لبعضهم في بعض الكتب، يذكر هذا الكلام، يعني معرفة الله الجالد، أن تعرف أنت أن الله فوق العرش، فوق سبع سماوات، ويقلب ويضحك ويطلع على كما يفعل الملوك. إذن هذا طبعا هذه معرفته، هذه حدود معرفته. لذلك ابن عطاء الله يقول لابد، أو يقول المريد لابد أن تزيح الأكوان لتعرف الله، تزيح حب الأكوان، تزيح التعلق بالأكوان، تزيح التأثير في الأكوان، أن تعتقد أنها المؤثرة بذاتها حتى يشرق قلبك، لأن قلبك لن يعرف الحقيقة ما دامت هذه الأكوان تحجبه. هذه الأكوان مثل حجب، أن تحول بينك وبين الوصول للحقيقة. ثم يقول في المقطع الثاني: أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بالشهوات؟ طبعا المريد عندما يسمع هذه الحكمة الأولى يحن إلى الرحيل إلى الله، يقول كيف أقطع، كيف أزيل الأكوان، كيف أزيل تلك الغشاوة التي انطبعت على مرآة قلبي فمنعته من رؤية الحقائق، كيف أزيل الختمة على قلبي، كيف أجعل قلبي يرى الحقائق بصورتها الجميلة المشرقة، كيف أصعد بروحي إلى الملأ الأعلى، كيف أسمو. وهنا يقول له في الحكمة الثانية الجواب: أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ إذا لا يمكنك أن تسير وأنت مقيد بشهواتك. طبعا الشهوة بمفهومها الواسع، حتى لو كانت شيء مباح، يعني أكل وشرب وغيرها، إذا كان الشخص يعني مرتبط بها ولا يستطيع مفارقتها. لذلك يعتبر الصالحون أن من أول أو من المجاهدات الأولى المجاهدات المرتبطة بقمع شهوات النفس ومحاولة التحكم فيها بحيث يصبح الشخص. طبعا هذا في الشريعة وارد، عندما يعني في القرآن الكريم ذكر طالوت وقال يعني أنه لا يعني بحيث يعني حجر على من يريد أن يتبعه أن يشرب بكل يشرب شربا كثيرا، قال إلا من اغترف غرفة بيده. فهنا طبعا لابد من هذا، يعني التحكم في النفس، ولهذا شرع الله تعالى الصيام، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بالصيام بل يواصل الصيام. ولهذا أوجدوا يعني الصالحون أوجدوا طرق لهذه المجاهدة، يعني الشخص كيف يتحكم في نفسه، في أكله، يعني في سواء في حجمه أو في نوعه. البعض يعني يشترط في الأكل أن يكون كذا وكذا، فيشترطون فيه أن يتحكم في هذا الأمر، وكذلك في صمته وكلامه بحيث لا يسرع الكلام، يتحكم في صمته وكلامه، يتحكم في مخالطته وعزلته، يتحكم في كل شيء في حياته بحيث ينظم حياته تنظيما صحيحا. وهذا شيء أساسي. الشخص الذي كما قلنا يبيع، البعض يبيع دينه من أجل طعام يأكله أو من أجل شهوة أو من أجل هوى. طبعا نعرف أن هذه المباحات يعني هي حمى للمحرمات، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ولذلك الشخص يجعل بينه وبين الحرام أشياء من الحلال حتى لا يقع في الحرام. لذلك يقول للمريد لابد أن تذهب شهواتك. طبعا هناك شهوات حسية وهناك شهوات معنوية، الرياء مثلا شهوة، الجاه، حب الجاه، حب الرئاسة، حب التسلط، كل هذه شهوات وتحول بين الإنسان وبين السير إلى الله. لذلك السير إلى الله لابد أن يكون مطلوبه الأعظم، شهوته الأعظم، شوقه الأعظم، لذته العظمى في التمتع بمعرفة الله سبحانه وتعالى. وهي طبعا متعة، عندما نقول متعة حقيقة ولذة حقيقة، أن يجدونها، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها، يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. لهذه الكلمة كلمة عرفانية عظيمة، من رضي يعني رضي يعني عن معرفة، ليس الرضا هكذا يعني. يعني عندما عرف الله فصار يعني ليس فقط يعبده تكلفا، وإنما يعبده عن رضا، يمارس عبوديته عن رضا وعن شوق وعن محبة وعن تلذذ وليس عن تكلف. إذن هنا أن لابد المريد أن يتحكم في نفسه، لأن النفس هي المجال الذي يتحقق به سير السائل، المجال هو الذي تظهر فيه الأخلاق. طبعا الأخلاق كلها نتيجة تحكم، الكرم تحكم، والشجاعة تحكم. عندما الشخص يكون جبانا نتيجة عدم تحكمه في نفسه، أصبحت نفسه هي الغالبة، لكن عندما يتحكم فيها يحركها في الأوقات المناسبة لتمارس دورها ببطولة، يحركها في أوقات الكرم لتمارس دور الكرم، يحركها في دور العفاف لتمارس دور العفاف، وهكذا. وبالتالي السياق وراء الشهوات هو السبب في كل شيء. وطبعا هذا السبب كله حب الدنيا، ولهذا اعتبر حب الدنيا رأس كل خطيئة. ثم يقول في المقطع الثالث: أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلته. طبعا ليس فقط طني المريد يكتفى منه بترك الشهوات وترك العلائق وترك العوائق، وإنما لابد إذا أراد أن يدخل، طبعا الدخول لحضرة الله المراد به التواصل مع الله، يعني الله سبحانه وتعالى نعرفه ونتواصل معه. المعرفة الإلهية هي معرفة كمالات الله سبحانه وتعالى عن طريق الأسماء الحسنى. المعرفة التي أتيحت لنا هي معرفة الأسماء الحسنى، فنعرف الله من خلال الأسماء الحسنى ونرتقي بها ونرتقي بها. فهذا هذه المعرفة تصل بنا إلى، طبعا لا يمكن للشخص أن يتواصل، هناك المعرفة وهناك التواصل، يعني بكل اسم التواصل الخاص به والتواصل مع الله سبحانه. طبعا الله تعالى لا نهاية لعظمته، وعندما نقول أسماء الله الحسنى هي دليلنا على الله، معرفتنا بالله. أما المعارف المرتبطة بالذات هذه مسألة أخرى، المعرفة بالذات مغيبة عن التغييب مطلقا، والذات ذات الله لا يمكن، طبعا هذا الكلام لا يجوز لنا الحديث عنه. تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته، فإنكم لا تقدروا قدره. ولهذا طبعا ينكر على كل من تكلم في الذات، سواء كانوا سلفية أو كانوا صوفية أو غيره، بس المؤمن هو يعرف الله من خلال ما ورد في القرآن الكريم. وطبعا عندما نقول الصفات مربوطة بالذات، الصفات ليست منحازة لذاتها، عندما نقول الله، عندما نقول الرحيم ذات الله تعالى، رحيم بذاته، الله تعالى كريم بذاته، الله تعالى كل شيء بذات الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الأسماء هي تربطنا بالذات التي لا حدود لها طبعا على الإطلاق. أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابه؟ هذا لابد، يعني كيف يريد أن يفهم هذه، يعني هو يريد أن يتواصل مع الله بالأنس بالله والتوكل على الله ومحبة الله وهو بقي غافلا. علامة الصدق في الصلة بالتواصل مع الله هو ترك الغفلة، ولذلك يكون بالذكر الكثير. المريد لا يحتاج فقط، لا يكتفى منه فقط بالمجاهدات، وإنما يحتاج كذلك إلى الذكر الكثير لله سبحانه وتعالى. الذكر مع حضور القلب، الذكر مع الشوق، ومع الشعور بالتواصل مع الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا يسهم في تقريبه لله سبحانه وتعالى وفي إدخاله لحضرة الله تعالى، ويصبح عارفا بالله متواصلا مع الله إلى آخره. طبعا كل ما يذكر في السلوك العرفاني، العرفان العملي، هو المراد منه تهيئة النفس لتصل إلى حضرة الله سبحانه وتعالى، ليست مقصودة لذاتها. يعني عندما يقال للشخص جاهد نفسك في الأكل والشرب والخلطة ونحو ذلك، ليس المراد بها ذواتها، وإنما المراد بها تهيئة النفس لتصبح صالحة للتواصل مع الله. يعني كأن الشخص مثلا يريد أن يلقى شخصا آخر يعني عظيم إلى آخره، فيحتاج إلى أن يغتسل ويحتاج إلى أن يتعطر إلى أن يصبح صالحا للقائه. فكذلك ولله المثل الأعلى، اللقاء مع الله سبحانه وتعالى لابد أن يتطهر. إذا كان المسجد وهو بيت الله نحتاج إلى تطهر ولباس وأشياء ترتبط بحرمة ذلك المسجد، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ أم كيف يرجو أن المقطع الأخير، أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب منها فواته؟ يعني هناك دقائق في المعرفة الإلهية في السلوك لا يمكن أن يفهمها إلا من وصل إلى تلك المرتبة. لهذا شيء في كل شيء، كما قلنا مثال، إذا كان شخص يريد أن يفهم النظرية النسبية لابد أن يصل إلى الدرجة التي تؤهله لذلك، لابد أن يكون إلى أن يصل يترقى في الرياضيات وإلى آخره إلى أن يفهمها. لذلك لا يسر بالإنكار، هناك أشياء لا يمكن أن يفهمها فيسلم لله سبحانه وتعالى أو يتوقف. لا ينكر البعض، ينكر أشياء، ينكر بعض الأحوال الروحية إلى آخره، هكذا يعني من دون أن تحصل له. طبعا هذا كبرياء وهذا مرض. أما العارف الحقيقي، الإنسان الذي يحترم عقله، فيترك الخلق وأحواله، كل شخص حاله، شخص حاله التوكل، شخص حاله المحبة. يعني قد أحيانا تجد شخص مثلا يرفع، يعني هكذا يعني، فكل شخص حاله. طبعا أنا لا أريد أن أصف الأشياء، ولكن ما دام هذا الشخص لم يخالف الشريعة فلا ينكر عليه، ولا يمكن لشخص أن يعمم فهمه أو يتصور نفسه وكأنه المركز والمرجع الذي يحكم على الآخر أو المعيار الذي يحكم على الآخر. ولهذا يقولون النبوة لا يفهمها إلا النبي، حتى نفهم أن النبوة لابد أن يكون شخص نبيا، لأن نعم قد نفهم هكذا عمومات، أما حقيقة النبوة فلا يفهمها إلا النبي، الولاية لا يفهمها إلا ولي، التوكل لا يفهمه إلا متوكل، يعني شخص وصل إلى هذه الدرجة وتحقق بها، يعني حينها يمكن أن نفهم. ولذلك لا نسرع بالإنكار على كلام الأولياء وكلام الصالحين ما دام ظاهره لا يتنافى مع الشريعة، بل نحاول أن نفهمه. هذا الكلام وليس فقط عليه، حتى في كلام أئمة أهل البيت حتى ورد عن بعضهم إن كلامنا صعب مستصعب، يعني صعب لا يفهمه إلا رجل ابتلي أو امتحن قلبه للإيمان، يعني هناك كلمات صعبة فنحتاج إلى فهمها. فكذلك في القرآن الكريم بعض الآيات التي فتن بها بعض الناس، مثلا زواج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلو أنهم عرفوا ذلك المحل وكيف وما هي النبوة وما هي أدوارها وما هي الأسباب التي جعلت ذلك الأمر بتلك الصفة لتخلوا عن ذلك الأمر، لكن هم نتيجة يعني يتصورون أنهم حكم، يعني ما يفعلونه هو الحكم أو المعيار الذي كل شيء. فإذا قال هذا الشخص الذي لم يتب من هفواته من ذنوبه كيف يريد أن يفهم دقائق الأسرار؟ إذن هنا الله تعالى يهدي، يعني هذه كأنه هنا يعني الغرض من هذه الحكمة بمقاطعها جميعا أننا أن الكرم الإلهي فائض في كل الكون، الهداية الإلهية فائضة في كل الكون، كل شيء موجود، الإشكال ليس في عدم وجود الأشياء وإنما الإشكال في القابلية. فمن أراد أن يشرق الله، أن تشرق حقائق الوجود في مرآة قلبه، فعليه أن يزيح تلك الأكوان التي لا وجود لها، الأكوان اللي هي موجودة لذاتها ومخلوقة بذواتها هذه لا وجود لها. فعندما يملأ كونه أو قلبه بتلك الأكوان لن تشرق صورة الحق، الحق والباطل لا يجتمعان في محل واحد، وبالتالي كيف يجتمع الحق والباطل؟ الله تعالى هو الحق وما عداه باطل، فكيف يجتمعان في محل واحد؟ أزح الباطل سيتجلى الحق لا محالة. يعني هنا إذا وجد أحدهما مثل الوجود والعدم، إذا زال أحدهما وجد الثاني لا محالة، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. فإذا أراد الشخص أن تتجلى أو يشرق في قلبه صورة الحق يزيح الأكوان، وطبعا أول الأكوان نفسه، فعندما يرى الكون بالله ونفسه بالله هنا طبعا يشرق قلبه. كذلك إذا أراد أن يصير إلى الله، وهو يريد، البعض يقول أنا أحتفظ بشهواته وفي نفس الوقت أصير إلى الله، يستحيل، يحب الجاه ويحب الرئاسة ويحب التسلط ويحب الأكل والشرب، وفي نفس الوقت يطمع في أن يصل إلى مراتب الأولياء والصديقين، طبعا هذا يستحيل، لأن أول اختبار يختبر فيه سيسقط في ذلك الاختبار، مثل ما فعل اليهود عندما زعموا أنهم أولياء الله وأحباؤه، فأول امتحان لهم هو الموت، طلب الموت، تمني الموت، فكانوا حارسين على الحياة، محبين للحياة، فلذلك فشلوا في الاختبار. فعلامة المحب هو أو علامة الراحل إلى الله هو التخلي عن كل شيء، ويقول يا ربي أنا مهاجر إلى ربي، مهاجر من كل شيء، تارك لكل شيء. إذن هذا هو علامة الرحلة الحقيقية لله. فإذن حتى يوفق الله تعالى عبدا لهذا السلوك هو في أي شخص، لا يقول شخص لماذا فلان الله تعالى اختار ولي وأنا لم يختارني، في إمكانك أن تصير وليا، في إمكانك أن تصير عالما، في إمكانك أن تصير فقيها، في إمكانك أن تصير فيزيائيا فلكيا إلى آخره، أنت فقط مارس ما يتطلبه ذلك الأمر. إذا أردت أن تكون فلكيا أدرس الفلك، اجتهد في فهمه. إذا أردت أن تصير وليا كذلك الولاية لها سلوكها الخاص بها، وهكذا. إذا هذه نسميها القابلية، يعني القابلية لابد من توفرها حتى نتحقق من العدل الإلهي والكرم الإلهي فائض في الكون. كذلك من يريد أن يتواصل مع الله، الله تعالى لم يمنحه من التواصل، حتى ورد في الحديث طبعا المعروف إذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة، يعني إذا أتاني يمشي يعني في المعنى المجاز الحديث يعني أتيته هرولة، ليس فقط أمشي، يعني فقط العبد يبرز حسن نيته. الله تعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، يعني الشخص فقط يبرز حسن نيته في كونه طالبا للتعرف على الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا أراد أن يفهم دقائق الأسرار لابد أن يتوب، لأنه الذي لم الذي يصر على معاصيه كيف يفهمه الله؟ التفهيم تفهيم إلهي. الله تعالى هو الذي يفهم، الله تعالى هو الذي يعلم، وآتيناه من لدنا علما. الحقائق الكبرى في الوجود كلها لا يستحيل للعقل أن يكتشفها ما لم يكن هناك تفهيم وإلهام إلهي. وكل إنسان معه ملك، يعني الملك المعلم، الملك الواعظ، بالإضافة للإلهام الإلهي. فلذلك هذا الإلهام الإلهي يحتاج شخصا ذو حساسية تقيا، اتقوا الله ويعلمكم الله. وتقوى الله تجعل الإنسان ينصرف وينفر من المعاصي، لأنها ليست لأنها حدود الله سبحانه وتعالى، وعلامة تعظيم العبد لله وتركه لترك المعاصي. فبالتالي هذا الشخص الله تعالى يمن عليه بالتعليم وبالهداية وبالإصلاح ونحو ذلك. يعني هذه كلها يعني حقائق يمكن الشخص أن يصل إليها إذا ما، طبعا في القرآن الكريم إشارة لهذه الحكمة في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني هذه الآية الكريمة وكأنها تفسر الحكمة بجميع مقاطعها. كلا بل أران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني ذلك الذي جعلهم لا يؤمنون ليس هو عدم ثبوت المعجزة أو عدم قوة المعجزة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو عدم توفر الأخلاق التي تجعلهم يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما لكونهم كانوا مملوئين بالغشاوة. كلا بل ران على قلوبهم تلك المعاصي التي وقعوا فيها والتي حالت بينهم وبين الوصول لله سبحانه وتعالى. إذا المشكلة فيهم هم وليست في الحقائق. كلا بل ران، وهكذا القرآن الكريم عندما يذكر الختم ويذكر القفل على القلوب وغيرها، ما على قلوبنا أقفالا. فالقفل هنا ليس ناتجا، الله تعالى لم يعاقبهم بهكذا، يعني اختارهم من دون الناس وراح يعني يختموا على قلوبهم، لا، هم مارسوا. يعني مثل شخص مثلا تكون لديه صفحة بيضاء فيكتب فيها ويلطخها ويضع فيها السواد إلى آخره إلى أن لا يبقى فيها شيء. فهنا المشكلة ليست في هو الذي لم يقال للشخص اكتب لي شيئا، ماذا أين أكتب لك؟ صفحتك موسخة ملطخة لا يمكن أن يوضع فيها شيء. كذلك إذا كان الشخص مملوء بالقاذورات روائح كريهة جدا ثم يقول لك ضع لي عطرا، نعم نضع العطر، ولكن عطر لا، هذا العطر درجته خفيف، درجة مهما كانت لن تزيل تلك الروائح الممكنة. أزح تلك الروائح أنت أولا. كذلك النفس إذا كانت النفس فيها قاذورات وفيها مملوءة بالران طبعا بالشهوات والشبهات، ثم الشخص ينساق لها. المشكلة ليست في الشبهة بحد ذاتها، ولكن في ذلك الانسياق لها، في ذلك الرضا بها، في ذلك التبجح بها. بعض الناس عندما تأتي شبهة يستغفر الله ويدعو الله تعالى أن يزيلها عنه ويبكي ويتأثر، لكن شخص آخر لا، تجده فرحا بها وينشرها وكأنه وصل إلى نتائج علمية كبيرة، طبعا هذا يتبجح بها، فهذه تستقر في نفسه، خاصة إذا ساهم في تضليل الخلق بها. يعني هذا الله تعالى يعني يقررها، يؤكدها في نفسه. الله تعالى من أسمائه الهادي وأسمائه المضل. المضل هو أن يتيح له يعني ما يزيده في غيه، سنستدرجه من حيث لا يعلمه، هذا يستدرج، وخاصة إذا لقي إقبال عليه فتجده يفرح ويتبجح بغيره ولا يستطيع أن يراجع نفسه. طبعا هذا مثل ما قلنا عن فرعون، السحرة آمنوا، الذين أراد أن يستند إليهم في إثبات حقانيته آمنوا، ولكن هو لم يؤمن. لماذا؟ لكونه كان وصل إلى درجة بحيث درجة الإشباع بالكفر بحيث لا يستطيع أن يؤمن. ولذلك يعني حتى عندما وصل إلى البحر وكذا ودخل في البحر، يعني هذا طبعا هذا دليل على الانغلاق، القلب عندما ينغلق فلا يمكن أن يكتشف الحقائق. إذن هذه الحكمة المهمة جدا هي قانون للسالكين في السير الله سبحانه وتعالى، تجعلهم يشتاقون. لأن أول شيء الشخص يعترف بأنه هو ظالم لنفسه، كما قال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني هذه أول علامة الصدق، هي أن يعتقد الشخص أن النقص فيه والظلم عنده. هنا الله تعالى يفتح عليه. ولهذا نرى في كلمات الأئمة وفي دعواتهم كلها مملوءة بالاعتراف لله، أنا الذي أسأت، أنا الذي كذا، أنا كلها، لأن هذه الأمور هي تجعل الشخص يسير الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يزيل عنه، لأن هذا فضل إلهي، يعني إزالة الأكوان وإزالة الشهوات وإزالة الغفلات، هذه فضل إلهي للعبد عندما يصدق مع الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.